أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. جزاك الله خيرا أيها الفاضل على أنك تحب الله عز وجل وتحب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يباركك وأن يتقبل منا ومنك وأن يعيننا وإياك على ما يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. واعلم أن الخطبة وعد بالزواج، فلا تحل شيئا لك مع مخطوبتك، فاجتهدوا على أن تنفذوا شرع الله، وإياكم ثم إياكم ومخالفة دين الله تبارك وتعالى، فإن هذا شر عظيم للمرء في دينه ودنياه وأخراه، جنبنا الله وإياك الشرور والآثام. ثم اجتهد أن تتعلم دينك حتى تعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اجتهد أن تتعلم وأن تعلم، اجتهد أن تصل إلى الله تبارك وتعالى. ونسأل الله لك التوفيق، وأوصيك ونفسي بسماع شريط دعوني ألتزم، وشريط مشروع جديد لإصلاح قلب سعيد ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول على هذا الموقع المبارك. كما أنصحك بقراءة كتاب ماذا يريد الله منك، ففيه الغنية وفيه النفع إن شاء الله. وقال الله وإياك والمسلمين جميعا الشر والآثام، هو ولي ذلك والقادر عليه.